الله بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبتدي النهاردة إن شاء الله في أسماء الله الحسنى. كل ما أتكلم على أسماء الله الحسنى بحب دايما أدي المقدمة دي. أسماء الله الحسنى مش مجرد أسماء بنعرف معناها، المفروض إن احنا بنعمل بمقتضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، فبنقول إن لما بحب دايما أتكلم عن الأسماء الحسنى، بحب دايما يبقى عارفين يعني ايه الاسماء الحسنى، لان كل الناس بتتكلم في الاسماء الحسنى. كل الدروس اللي عايزين نختزل بيها اي حد على طول بنقول تعالوا يا جماعة هنقول الاسماء الحسنى. ليه؟ عشان نقول الاسماء الحسنى نعيط بجد، مش بهزر، نقعد نقول بقى هو الرحمن ونعيط، الرحيم ونعيط، وايه، ونقعد نتكلم بقى على كل اسم وقد ايه رحمه ربنا واسعه وقد ايه الجنه جميله، ونعيط، وبعدين نخرج من المحاضره كأن ما فيش حاجه حصلت. مش ده يا جماعه المقصود بان الاسماء الله الحسنى في العقيده ابدا. المقصود بان اسماء الله الحسنى في العقيده ان كل اسم من الاسماء لازم اعيش معاه، اعيش معاه يعني يبقى في حياتي، ويبقى في حياتي العملية مش في حياتي النظرية، لان كلنا لينا حياتين، حياة نظرية اللي هي فيها المثل والاخلاقيات والمعلومات العامة، وحياة تانية عملية اللي هو احنا فعلا في الموقف. انا فعلا دلوقتي في موقف، انا فعلا دلوقتي عايز اتجوز، عايز اخلف، مش مرتاحة مع اهلي، ايه عندي مشاكل، ايه عندي ضيق رزق، إيه لا ده انا مسحورة، عندي سحر، انا عايزة حل. وما تقوليليش ان الحل ده ان انا ادعي واتوكل على ربنا وخلاص اديني حل حل دي مشاكل. هنا لو فعلا الاسماء الحسنى ما كان لهاش دور في حياتك، اسمعي من هنا لثلاث سنين قدام عمر ما هيبقى ليها دور في حياتك. لو انت ما عندكيش يقين من جواكي بالاسم ده وبتشتغلي عليه بجد، ها، مش مجرد ان انت هتصبري بس، مش مجرد ان انت ياه الحمد لله، لا، في حاجه اسمها من جواكي انا مقدر، انا امتك، كفايه قوي يا رب ان انت خلقتني، انت خلقتني الغايه، انا مش مفروض ابعد عن الغايه دي ابدا. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لازم أعرف أني ممكن أكون أنا من الناس دول، أنا ممكن أكون بألحد في الأسماء. إزاي ألحد في الأسماء؟ يعني أنا أعتقد في الاسم، مش الإلحاد اللي هو خروج من الملة، أنا أعتقد في الاسم، لكن على الحقيقة الاسم لا يمثل بالنسبة لي إلا معلومات خبرية فقط. قليل جدا مننا بتثبت مع السحر، قليل جدا اللي ما بتروحش السحر، قليل جدا اللي بتبقى راضية تمام الرضا بوضعها، سواء من فقر أو فقد، أي فقد، أي نوع من أنواع الفقد، فقد الولد، فقد الأب، فقد الأم، فقد الزوج، فقد المال، كل ده اسمه فقد. انك تبقي راضية لدرجة ان انت مش حاسة ان عندك مشكلة اساسا، تبقي راضية قوي، لان ده قضاء الله عز وجل وقدر عليك. لو انت فعلا وصلتي للمرحلة دي، يبقى انت هتدخلي في اللي بيعمل باسماء الله عز وجل، يبقى انت كده هتدخلي في اللي بيعمل باسماء الله عز وجل. انا بعمل بالاسم لان اسماء الله عز وجل احنا بنعرفها عشان نشتغل بيها في حياتنا. وبصي سبحان الله، تجدي في كل مشكلة من يدفعك، لأنك لا تعملي بهذا الاسم. تعالي النهاردة واحدة مسحورة زي ما منى بتقول، واحدة مسحورة، ها أهلها والناس، الناس كلها، شياطين الجن كلهم والإنس يجتمع عليها. ليه؟ علشان تروح تفك السحر بسحر. ونبتدي هنتكلم الأول عن مقدمة صغيرة عن الأسماء الحسنى، وبعدين نبتدي ندخل في الأسماء الحسنى وإزاي نعمل بيها. الدراسة يا جماعة في المعهد اوعى تفتكروا انها صعبة، اوعى الشيطان يدخل لك يقول لك الدراسة صعبة ما تكمليش، مش عشان تدرسي، لا، انت بتدرسي فرض عينك. الشيطان لا يحب لينا ان احنا نقول الكلام ده ولا ان احنا نذكر بعض. لازم تعرفي ان انت معاكي شياطين انس وشياطين جن ومعاكي حاجات كتير جدا كلها بتقفلك، وممكن زوجك، ممكن اخواتك، كفايه بقى دراسه، كفايه بقى كل شويه على النت، كفايه بقى قرايه، كفايه بقى كفايه بقى كفايه بقى، تلاقي نفسك ضقتي زرعا باللي انت فيه. احنا في الثلاث سنين يا جماعه اللي بنديها ما بنديش اكتر من فروض العين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا لا نعطي الا فروض العين، انا ما بديكيش غير فرض العين اللي ربنا هيسالك عليه في قبرك فقط. لما اجي انا فروض العين اللي هتسال عليها في قبري انا مش قادر عليها، دي تبقى مصيبه سودة، معلش دي تبقى مصيبه بجد. يعني اذا كانت الاسئله بتاعت القبر انا مش قادر عليها، طب ما هقدر على ايه؟ طب ما انا فعلا مش هعرف ارد، انا مش قادر على 6 ولا 7 مواد شرعيه، انا مش هعرف ارد. واحده هتقول لي طب والمصطلح، المصطلح ده انا بديهولك اساسا عشان تقرأي الحديث الصحيح من الضعيف، انا مش عايزه منك اكتر من كده، انك تعرفي يعني ايه حديث صحيح ويعني ايه حديث ضعيف بس، علشان لما تتعبدي الله سبحانه وتعالى لا تعبديه الا بالحديث الصحيح. ادي دور المصطلح معاكي. وصول الفقه عشان تترجمي الفقه اللي انت بتاخديه. اما الفقه والعقيده والزهراوين، الزهراوين اللي هما غمامتين، غمامتان فوق يظلان صحابهما يوم القيامه، ازاي تسيبيه؟ يعني ازاي ما يبقاش معاكي البقره وآل عمران؟ ازاي تعيش، يعني ازاي تلاقي ربك وانت مش عايزه تستظلي بالبقره وآل عمران؟ يبقى انت عايزه ايه طيب؟ يعني لما تكوني بتدرسي البقره وآل عمران في 3 سنين، لما تكوني بتدرسي البقره وآل عمران في 3 سنين، يبقى ايه اللي ناقصك؟ يبقى المشكله عندك في العقيده وفي الفقه. ودي كارثه. عارفه ليه كارثه؟ لان ده فرض العين بتاعك اللي هتسالي عنه في قبرك، هتسالي عنه في قبرك. تمام؟ طب في القبر لما ربنا يقول لك من ربك، انت فاكره ربنا سبحانه وتعالى هيسالك، يعني خلي الملاكين يسالوك من ربك تقولي ربي الله، ها خلاص انتهت؟ لا، انت هتسالي عن كل كبيره وصغيره بعدها. يسال المرء في قبره عن ماله، من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ ولمن تركه؟ سيدان مين؟ تخيلي. ويسأل عن وقته، كنت بتعملي ايه في وقتك؟ الوقت بتاعك ده كنت مقضيه في ايه؟ ها؟ في القصص، في الروايات، في الاحلام اليقظه، في الحب. ربنا ما خلقكيش عشان تحبي وتتحبي، خدي بالك. لو انت بقى بتدرسي عقيده لازم تعرفي ربنا خلقك ليه. ربنا ما خلقكيش عشان تحبي وتتحبي، ده الاعلام الصرم الصليبي اللي عمل فيكي كده. ربنا خلقك علشان تعبدي، وبعدين عيشي قصه الحب اللي انت عايزاه في الجنه زي ما انت عايزه ابد الابدين، عيشي زي ما انت عايزه. كما تشائي، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. اللي انت عايزاه، قصص الحب كلها هتعيشيها، والغرام والهيام والسعاده، كل حاجه هتعيشها في الجنه. لكن انت ما خلقتي لذلك. انت ما اتخلقتيش عشان تدوري حوالين جوزك وعيالك. ما اتخلقتيش عشان تبقي زيك زي اي خادم واقف يطبخ وياكل ويشرب تاكلون وتشربون وتنامون. لا، ما اتخلقناش عشان كده. انت خلقتي لغايه، لازم تبقي فاهمه كويس ان ده دورك. سواء انا دخلت، غيري دخل، بتسمعي الشرايط بس، ده دورك. انا اتخلقت ليه؟ كل يوم كده اسالي نفسك، هو ربنا صحاني النهارده ليه؟ انا لسه ليه عندي عمر؟ احنا كميه موت الفجأة اللي بقت عندنا في مصر غير طبيعيه. طب اشمعنى انا فضلت؟ ليه ربنا صحاني؟ مش عشان انا اتقى الناس، لا، ربنا لسه مديني مهله، مهله واحد، مهله اثنين، مهله ثلاثه، مهله اربعه، مهله خمسه، مهله سته، الى ان تنقطع المهله. ساعتها هتقولي له ايه؟ وقتك راح في ايه؟ كل ساعة من وقتك عملت فيها ايه؟ الانسان لابد ان يتقي الله، مش يتقي الله اللي هو اتقي الله يا اختي، لا، انت بجد تتقي الله في وقتك بجد. فكري قبل اي موقف انت بتعمليه مليون مرة، انا في قبري ده هيزودني، ده هيقربني ليك يا رب، والله لو هيقربني هلم هعيش حياتي كلها فيه. طب ملوش فايدة، طب مش هيقربني من ربنا، لا ده ممكن يبعدني عن ربنا، هلغيه كده. لازم يبقى عندك قلب، استعن بالله ولا تعجز، لازم يبقى قلبك قوي، عندك قوة في قلبك، لان ربنا هيسألك وهو مديك القدرات ومديك القوة. اوعي تركني، اوعي تركني، اوعي اوعي تخلي قلبك يركن للحياة دي، يركن للأم أو يركن للأب أو يركن لزوج أو يركن لبيت أو يركن لأولاد. اوعي، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استعن بالله ولا تعجز، اوعي تعجزي، اوعي يجي عليك وقت تقولي ما أنا مش عارفة بقى مين الصح ومين الغلط، وأنا هقعد بقى كل شوية أشوف مين صح ومين غلط. لا، لازم تعرفي مين الصح ومين الغلط. أنا لا، وحدرس وحقرأ وحقرر. لازم يبقى عندكم عزيمة، مش كل شويه بعتولي ده البنات عايزه تاجل، ده البنات قالت المواد كتير، ده البنات ايه البنات مالها؟ البنات مش عايزه الجنه؟ البنات مش عايزه الطريق الى الله؟ دي فروض عين يا جماعه، فرض عين على كل مسلم ان يتعلم العقيده، فرض عين على كل مسلم ان يتعلم الطهاره والوضوء والصلاه والحج لمن اراد الحج والصيام، ده فرض عين على كل مسلم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، احنا عايزين نستعن بالله لا نعجز. اوعي تخلي قلبك ينقاد، اوعي تخلي اهوائك تتغلب، ما تخليش ربنا اخر حاجه في حياتك، ربنا قبل مذاكرتك، ربنا قبل كليتك، ربنا قبل كل الكل، قبل نفسك، قبل امك وابوك وزوجك واولادك، نمره واحد في حياتك الله، ما قدر ولا حق قدر. لو انت هتتعلمي الاسماء الحسنى بالنية دي هتوفق. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حق الله سبحانه وتعالى ان يهديك السبيل، حق عليه سبحانه وتعالى ان يهديك السبيل. لكن اسيب نفسي كده للاهواء، اصل عندي مشاكل، لا اصل ما اعرفش عندي ايه، لا اصل جيراني فيه ايه، لا اصل اهلي فيه ايه، لا لا، ما انا فاتحه الزل واياك يا مولى، لا ما ينفعش، لازم يبقى عندك العزيمه. ده انت لو ما لقيتيش معهد، لو ما لقيتيش مكان تدرسي فيه، اقعدي دوري في كل حته تلاقي لحد ما تلاقي دروس وتتعلمي دينك، دينك دينك، لحمك دمك. فعايزين يا جماعه، لا عايزين كل اسبوع نعمل لنفسنا جدول، انا خدت ايه، انا الاسبوع ده تقربت الى ربي بايه. كل اسبوع نعمل لنفسنا جدول، انا الاسبوع ده قربت خطوتين، قربت خطوه، اتعلمت ايه في ديني، ها انا عملت ايه الاسبوع ده. لازم كل اسبوع يبقى ليكي حساب، مش هقول لك كل يوم، لا لازم كل اسبوع يبقى ليكي نوته كده جنبك وتكتبي قربات الاسبوع، واحد اثنين ثلاثه اربعه، من تساوى يوما فهو مغبون، قول السلف، ومن كان يومه ومن كان امسه افضل من يومه فهو ملعون، ومن لم يكن في زياده فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت اولى به. اللي هيتساوى اليومين بتوعه هو مغبون، يعني غلطان، خايب، هتبقى ايامه زي بعضيها، خسران، الغبن من الخسارة. طب النهاردة كان امبارح احسن؟ لا، ده انا كده بتلعن، انا في النازل. طيب قبل كده كان احسن، لا روحي موتي. ولو انت مش في زياده يبقى انت بتنقص، لان لازم كل يوم يقدم لك حاجه جديده، لازم كل يوم معاكي معلومه جديده، لازم كل يوم معاكي خطوه جديده، لازم كل يوم تبقي في امر قرب لربك سبحانه وتعالى. يوم لما اللي حواليا، يوم بكلم الناس، يوم تاني لا ده انا النهارده بذاكر، لا ده انا النهارده بسمع، لا ده انا النهارده اللي بسمعه ده لخصته ونزلته، لا ده انا منتشره بنشر دين الله عز وجل. انا رفع الرايه، انا داعي كلمه ربي في الارض، انا رفع الرايه، ده ديني اللي ربي هيسالني عليه سبحانه وتعالى. طب نعمل ايه؟ ايه اللي انت بتقدميه؟ عايزه كمان تسيبي دينك علشان دنيتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، دي ماساه، دي كارثه. ولا اصل قالوا لنا التاجيل ايه عشان عايزين ناجل، اجلي اجلي، عايزه تاجلي اجلي، بس اذا جاء الموت مش هتقدري تاجلي ولا يهمك يا حبيبتي. اذا اما يجي الموت مش هتقدري تاجلي، لان هيجي الموت بخت. اوعى تفتكر ان هيقعد يجي لك انذارات واحلام وبشائر واتنين يجوا يقابلوك يقولوا لك ده انت هتموت، لا لا لا لا، هياتي بخت، وممكن ما يجيش بخت، ممكن تبقي مريضه، بس اوعى تفتكري ان انت هتتخيلي انك هتموتي حتى لو انت مريضه. انا لما كنت في العنايه المركزه وكنت بشوف الناس بيموتوا، الناس على فراش الموت بجد، والراجل بيحتضر بجد، وامي طلعوني من هنا انا عايز اروح، يا خبر ابيض امل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال مد خط وقال هذا امل ابن ادم بيحتضر وبيقول لهم طلعوني انا عايز اروح، انا عايز ارجع بقى لحياتي وارجع البيت تاني وارجع اقعد وسطكم، انا عايز ارجعوني البيت، انا عايز اروح. فاوعى تظن ان الموت لما يجي انت هتقولي ايه، لا ده انا عايز، لا لا ده انا لسه، ده انا اهو، لا اله الا الله. لا والله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. لازم تبقي من الذين امنوا، تبقي من الثابتين. ولما نيجي ندخل في اسماء الله الحسنى لازم نعرف ان في قواعد، قواعد للاسماء. ما تنشغليش بانك تقولي هو ايه صحيح وايه ضعيف، سهل قوي تعرفي ايه صحيح وايه ضعيف، سهل جدا، لان بيشغلونا يا جماعه بما لا ينفع. ليه لا ينفع؟ ليه ما لا ينفع؟ ليه انا بقول ما لا ينفع؟ اي اسم ما فيش عليه دليل خلاص يبقى ما يثبتش، سهله جدا. لازم تعرفي ان اسماء الله عز وجل لابد ان تكون في حديث او في ايه، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها او دعا بيها او في ايه ان ربنا بيقول لنا ان ده اسمه. الموضوع سهل سهل سهل فوق ما تتخيل. فما تشغليش نفسك بانك تقعدي تقولي ده فلان بيقول حديث ضعيف وفلان بيقول حديث صحيح وفلان لا لا لا، سهله جدا، سهل جدا. ودي دراسه المصطلح اللي انت بتدرسيها، اني بعلمك تعرفي ازاي الصحيح من الضعيف، تمام؟ فيبقى اول حاجه اسماء الله عز وجل بتعرف منين؟ من الكتاب والسنه. في بعض اسماء من اسماء الله عز وجل لابد ان تقترن ببعضها. يعني ايه تقترن ببعضها؟ يعني لازم يجوا مع بعض زي المقدم والمؤخر، لان لو واحد منهم كان على انفراده مش هيديني المعنى. لو قلنا الله عز وجل هو المقدم، طب مين اللي بيرجعني؟ لا، اذا اقول المقدم والمؤخر. وهي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش غير كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يقولها ما قالهاش غير كده. يبقى دي اول قاعده. ثاني قاعده، في اسماء ها لله سبحانه وتعالى قيدت. يعني ايه يا جماعه مقيده؟ يعني ايه مقيده؟ يعني ربنا عزيز ذو انتقام. طب هو هينتقم من مين؟ هينتقم من المجرمين، ان من المجرمين منتقمون. يبقى ما ينفعش اقول المنتقم، ما ينفعش اقول المنتقم، لان لو هي المنتقم مطلقا كده يبقى هو بينتقم لاي حد. لا، ربنا سبحانه وتعالى لما بيكون في حد مجرم بينتقم منه، بمعنى بيزيقه من اللي بيعمله. من باب الجزاء من جنس العمل. يعني واحد مجرم ربنا بيدوقه من جنس اللي بيعمله. هتيجي واحدة تقول لي طب في مجرمين وما فيش حاجة بتحصل لهم خالص، في مجرمين وما فيش حاجة بتحصل لهم، هرد عليها بمنتهى البساطة وهقول لها ايوه في مجرمين ما فيش حاجة بتحصل لهم، ودول اسوأ من المجرمين اللي في حاجة بتحصل لهم، لان ما فيش حاجة بتحصل له ده يا جماعة بيموت ويفاجأ في قبره ان الدنيا بايظة معاه، بيفاجأ بان كل ده تحول الى اعمال في قبره نار. يبقى من باب الجزاء من جنس العمل، من باب الجزاء من جنس العمل، يبقى هنقول ايه؟ عزيز ذو انتقام، ها ان من المجرمين منتقمون. ما ينفعش اقول المنتقم، لا ما يحصلش، ما ينفعش. طيب في اسماء تانية ربنا سبحانه وتعالى اطلقها على نفسه على سبيل الجزاء، على سبيل الجزاء، زي ايه؟ زي ويمكرون ويمكر الله، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الحته دي بحبها قوي يا جماعه، ايه الخديعه؟ يعني كيف يخدعهم الله عز وجل وكيف يمكر بهم الله عز وجل؟ جميله جدا. هقول لكم هما بيخدعوا ربنا بايه؟ الكفار بيخدعوا ربنا بايه؟ بيخدعوا ربنا بان هما بيظهروا انهم مؤمنين وهما مش مؤمنين، هي دي الخديعه، هو ده المكر. اذا قالوا الى شياطينهم قالوا ان معكم، انما مستهزئون. هما يظنوا ان ربنا ما يعرفش، يظنوا ان الله عز وجل لا يعلم. طيب فبيتعاملوا معاملة المسلمين وبيعيشوا مع المسلمين. خدوا بالكم عشان انا بحب الحته دي جدا وغالبا هجيبها لكم في الامتحان. فالله عز وجل سيبهم يتهنوا وياخدوا من الغنايم ويعيشوا في امان وبعدين الخديعه بقى، هوب مات مخلد في النار. يبقى الجزاء من جنس العمل، الله يستهزئ بهم. انتوا فاكرين نفسكم بتستهزئوا بالله؟ ده ربنا اللي بيستهزئ بيكم. يعني ايه بيستهزئ بيهم؟ يعني سيبهم. عارفه لما طفل صغير يكذب قصادك وانت سايباه يكذب يكذب يكذب يكذب وبعدين هوب يقع في شر كذبه؟ هو كده، ولله المثل الاعلى. يفضل يكذب يكذب يكذب، هوب مخلد في النار. لكن ما ينفعش ان انا اقول الله وهو خادعهم المخادع، او يستهزئ بهم يبقى المستهزئ، او الله عز وجل يمكر بهم يبقى الماكر. لا ما يجوز، لان دي مش اسماء، هي مش اسماء، هي الجزاء من باب الجزاء من جنس العمل. من باب ايه؟ الجزاء من جنس العمل. انت عملت حاجة هتترد لك، تمام؟ وعشان كده في ناس اخذوا من الصفات دي اسماء وقالوا الله عز وجل يكيد ويخادع وينتقم. لا ما ينفعش، دي مش اسماء، دي صفات، استغفر الله، دي رد على مخادعة الكافر من باب الجزاء من جنس العمل. ابن العربي للأسف بقى جه في أسماء تانية وإيه، اشتق في أفعال تانية لله سبحانه وتعالى واشتق منها أسماء. زي إيه؟ ربنا بيقول في القرآن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني إيه نحن الزارعون يا جماعة؟ والزرع ده بيكون إزاي؟ الزرع ده بيكون خلق الله عز وجل، وخلق الله عز وجل يكون بكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيء قالكم، بس كده خلاص اتخلق الشيء. المقصود من الآية ان انت بتسعى للزراعة، لكن مين اللي بيخرج الزراعة على الحقيقة؟ الله عز وجل، ولكن انت تسعى لذلك. فراح قال ايه؟ الزارع. لا، ما تاخدش صفة من صفات الله عز وجل او شيء منبني على خلق الله عز وجل وتطلع منه اسم، تمام؟ او مثلا زي ما ربنا قال كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين، يوم يقولك الله عز وجل الفاعل، لا، ان كنا فاعلين ما ينفعش اطلع منها اسم الفاعل، تمام؟ يبقى اذا، واخبر مصيبة كما يقول ابن القيم لما جه قالك من اسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمس، يا خبر ابيض، لا، ما يجوز. الاسماء يجب ان تكون حق على حقيقتها. يعني ايه يا جماعه حق على حقيقتها؟ يعني لازم تكون مذكوره في السنه او مذكوره في القران. هنيجي دلوقتي نقول يبقى انا عندي قاعده مهمه جدا في موضوع الاسماء. اول حاجه ان الاسماء لازم تكون حقيقيه مطابقه وتضمنا والتزاما، وانا بحب القاعده دي قوي، بحب على فكره اشرحها. لما نقول ان ربنا هو السميع يبقى هي فاء هو السميع، يسمع كل شيء مطابقه، والسمع بيتضمن صفات تانيه، ما عشان ربنا يسمع يبقى لازم يبقى حي، صح؟ وعشان حي لازم يبقى قوي، وعشان يسمع على طول يبقى لازم لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى قيوم، وعشان يكون قيوم لازم يبقى صمد، وعشان يكون صمد لازم يبقى رب، وعشان يكون رب هتلاقي الأسماء كلها ارتبطت مع بعضيها في كلمة تضمنا. والرب لابد أن يرى، والرب لابد أن يكون حكيم، وهكذا تضمنا. يعني كل اسم بيرجع بيجيب الاسم اللي بعده، والاسم الثاني يجيب الاسم الثالث، والاسم الثالث يجيب الاسم الرابع، وهكذا لحد ما الأسماء كلها هتلاقيها بتكمل بعض. يبقى مطابقة، يعني لازم ربنا لما يبقى اسمه السميع يبقى هو سميع فعلا، اسمه البصير يبقى هو بصير فعلا، اسمه الحكيم يبقى حكيم فعلا. طب يعني ايه التزاما؟ يعني ان الله عز وجل الزم نفسه بذلك. احنا لا نلزم ربنا سبحانه وتعالى بشيء، ولكن هو سبحانه الزم نفسه بذلك. ربنا لما الزم نفسه بالعدل فهو عدل مطلق. اوعى تظني ان الناس اللي بتموت في العالم كله، مش هقول بس في افريقيا ولا في اركان ولا في سوريا ولا في فلسطين، ولا الناس اللي بتموت دي ومقهورة من الظلم، هي تحت عبد الله عز وجل لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء. لازم دايما يقينك، دايما لازم تبقى متيقنة انه عدل. بيتحرقوا عدل، بيموتوا عدل، شهادة في سبيل الله انت لا تعلمي، دون عند الله عز وجل هم سعداء قد ايه انت ما تعرفيش، وقد لا يكونوا، بس هو عدل، هو حق، هو حكيم، هو يعرف انا ما اعرفش، انا جهلة. هكذا في كل امور حياتك، ما تجيش تقعدي تتباكي وتنزلي صور وتنهاري ويجي واحدة سفيهة في التعليقات تقولك وهو ربنا سايبهم كده ليه. هي تشك ان الله عز وجل حكيم؟ هي تشك ان ربك عدل؟ هي تشك ان ربك قادر؟ لا والله، لا قدر الله حق قدره، هو حكيم وقادر وعدل، لكن لا يريد للإسلام أن يتمكن الآن في الأرض. حكمة، حكمته سبحانه وتعالى. مين قالك أن احنا نستحق هذا الشرف أن الإسلام يتحكم في الأرض أو يتمكن في الأرض؟ مين قالك أن انت تستحق الشرف ده؟ مين قالك أن انت لو تحملت ده هتقدري تحمليه ومش هتبقي من المنافقين؟ يبقى أشك في نفسي، أشك في اللي حواليا، لكن استحالة إني أشك في إن دي ليست من حكمة الله عز وجل وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. رحمته بإن الناس دي كلها تتقتل؟ أيوة، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أنا عندي يقين، لازم يبقى ده يقينك في حياتك، مش إن الأمور لم تمشي بأهوائي ولم تمشي بعقلي القاصر يبقى الأمور هي اللي غلط. لا أنا اللي غلط، هي دي حقيقة العقيدة. طبعا بشر المريسي ولازم يظهر لنا جهم وتلاميذه، جهم بن صفوان تلميذه بشر المريسي وتلميذ بشر مستلجي، لازم كده في كل زمان وأوان يطلع لنا مجموعة من المشركين اللي يفسدوا ويحاولوا يفسدوا في عقيدة المسلمين، دي حاجة قديمة جدا يعني. قالك ابن مستلجي قالك ان اسماء الله حاجة غير ربنا خالص، ربنا كده كان حاجة تعالى الله عما يقولون بلا هوية. وبعدين سمى نفسه بقى، عادي يسمي في نفسه بقى السميع البصير، حاجة يعني مجرد اسماء لا حقيقة لها. وهو سمى نفسه الاسماء دي علشان بس ايه الخلق يعرفوه، يعني عشان بس يبقى الخلق عارفين ان اليوم رب يعني. لكن هو سبحانه وتعالى هو سمى نفس الاسماء دي كده يعني، وان اسماء الله حاجة وصفاته حاجة وهو حاجة يعني. طبعا انه معطل، نعوذ بالله من الخذلان، انهم معطلين كفرة وفجرة، فمش عايزين يثبتوا لله اسم. هنيجي نشوف اسماء الله جات ازاي. عندي حديث عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت. لما يجي ربنا يقول شققت لها من اسمي، وأنا هنا مش هشرح صلة الرحم لأن هي عندكم في الأدب المفرد، احنا عايزين الرحمن نفسه. يبقى ربنا اسمه الرحمن ويسمى الرحم علشان تبقى حاجة من اسمه ويكون عليها عقوبة كبيرة قوي من الرحمن. ونيجي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. ربنا له 99 اسم، ربنا له أكتر من 99 اسم يا جماعة على فكرة، ربنا له أكتر من 99 اسم. ليه؟ لأن أنا عندي حديث في الموضوع ده، اللهم إني أسألك بكل اسم سميته لنفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، وأحدا من خلقك هنا خاصة بالملائكة والأنبياء، خاصة بالملائكة والأنبياء، عشان ما يجيش واحد يقولك أنا عرفت اسم الله، ها ده ربنا جالي في المنام وقال لي كذا. لن تروا ربكم حتى تموتوا، فيش حد هيشوف ربنا لحد الموت، والله عز وجل لا يوحي إلا للملائكة والأنبياء فقط. عشان بس تقفل الباب ده، لأن الباب ده يعني بيفتح علينا خرافات قد كده هو. يبقى الملائكة والأنبياء فقط، أو علمته أحدا من خلق، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء إحنا ما نعرفهاش، ربنا مستأثر بيها لنفسه، تمام؟ فبنقول هنا ان الاحصاء هنا يعني ايه يا جماعة؟ حفظها، عارف معناها، عامل بمقتضاها، وحط تحت عامل بمقتضاها دي 20 شرط. لما انا اثق بالرزق، وانا بحب دايما اسم الرزاق، هقولك يا رشا بتقول ان لو واحدة شافت في حلمها نور شديد وان النور ده بيكلمها وان ربنا كلمها، هقول لكم بقى يا جماعة الفرق بيننا وبين السلف الصالح. احد السلف الصالح كان نائم فلقى نور شديد جدا على عرش يحمله 8، يعني المواصفات كلها متطابقة، وقال مش فاكر كان ابن المبارك ولا مين، قال يا ابن المبارك لقد رضيت عنك فخف عن نفسك، او يعني هون على نفسك، كان بيقيم الليل كتير قوي، فربنا جه قال له انا خلاص رضيت عنك هون على نفسك. قال اخسأ يا كافر نعوذ بالله منك، فما خلقنا الا للعبادة. ما كانش بيضحك عليهم زمان يا جماعة بالكلام ده، لما كان الشيطان يجي يضحك عليهم ما كانش يعرف يضحك عليهم. عايز اقول لكم قصة تانية جميلة جدا، ودي كمان بعدهم، الامام احمد اللي الناس اللي هي بتروح للسحرة وبتآمن بالسحرة، الامام احمد كان يعالج حالات اللبس والسحر ازاي؟ يقول له خذ حذائي وقل للجن هذا حذاء احمد، فان لم تخرج سيأتيك احمد بنفسه فينصرف الجن. انتوا متخيلين يا جماعة، انتوا متخيلين الناس دي كانت علاقتها بالله سبحانه وتعالى عاملة ازاي؟ فلما مات احمد عاد الجن، تخيلوا، فضل متربص بالراجل اللي هو ملابسه ده او مسحور له ده لحد ما الامام احمد رجع، مات رجع تاني، فقال مات احمد فاعود اليك. الراجل الملبوس ده بيقول بعد ما الامام احمد مات رجع لي تاني وقال لي احمد مات انا رجعت لك. يعني فضل طول حياة الامام احمد خايف منه، كان بيفك السحر بالحذاء، يبعت الحذاء يقول له الامام احمد بعت لك ده اطلع يجري. الناس دي عاشت صح، احنا عايزين بقى نعيش زيهم، مش هنعرف نعيش زيهم، نحاول نعيش زيهم. يبقى لما اجي اقول الرزاق، انا واثقه انه رزاق. طب رزقي مكتوب في بطن امي، شايل هم ليه؟ لو ليكي قش هتاخديه، والله والله ما هتموتي قبل ما تاخديه، ولو ليكي لقمه والله ما هتموتي قبل ما تاكليها. تخيلي نفسك انت عايشه طول طفولتك بتحلمي تبقي شاب، وطول شبابك بتحلمي تبقي زوجه، وبعد الجواز بتحلمي بالاولاد، وبعد الاولاد بتحلمي بالنوع التاني، يعني جبتي ولد عايزه بنت، جبتي بنت عايزه ولد، انت على طول، احنا على طول عايشين في ايه؟ في الهم. وبعدين بعد ما جبتي العيال جوزهم لا مش مستقيم معاكي، مطلع عينك، فانت قرفانه، فالحياه بتضيق بيكي، فانت تعبانه، والعيال مشاكلها بتكتر، وبعدين عايزه حلول لحد ما تموتي. ها طب كان محل الرزاق ايه في حياتك؟ ولا حاجه، ولا حاجة. انت على طول عايزة اللي مش عندك، على طول مستنية حاجة مش موجودة، على طول. مع ان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من كان امنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيز الدنيا ومفسه. عندك بيت ولقمة، تمام؟ فكأنما حيز الدنيا وما فيها. طيب نهلة بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول طب هل يحرم العبد من الرزق بذنبه؟ هل ممكن ان انا اذنب ذنب ويكون مكتوب لي رزق فيروح مني؟ لا، انت ممكن لا تأخذي بالاسباب فيذهب منك الرزق. الرزق يا جماعة، واحنا هنا مش في مقام الكلام عن الرزق، لكن انا هكلمكم عن الموضوع ده عشان انا عارفة ان بنات كتير بيبقوا قلقانين من المواضيع دي. له اسبابه. ايه اسبابه؟ سهام الليل، قيام الليل، والدعاء. امتى الرزق بيتوزع؟ بعد الفجر. الرزق بيتوزع بعد الفجر. انت بعد الفجر بتبقي فين؟ لحد ما الشمس ترتفع وتطلع، ولي تبقى كمان ساعة كده بعد الايه؟ ساعتين بعد، نص ساعة بعد الشروق ولا ساعة بعد الشروق. انت بتبقي فين في الوقت ده؟ نايمة. طيب استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى كثره الاستغفار من اسباب الرزق. نقول كمان، واحد ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اجعل لك كل صلاتي، كل صلاتي يعني كل دعائي، انا اسفه، قال اجعل لك ثلث صلاتي ابتدى بالتلت، يعني تلت دعاء اخليه صلاه عليك، يعني بدل ما تدعي تقعد تقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اخلي لك الربع. قال وان زدت فخير. قال اجعل لك النصف. قال وان زدت فخير. قال ثلثين. قال وان زدت فخير. قال اجعل لك كل صلاتي، يعني كل الدعاء بتاعي يبقى صلاه على النبي بس. قال اذا كفاك الله هم الدنيا والاخره، خلاص كده يبقى انت كده خدت الدنيا والاخره. مفيش حديث بالنص ده بالظبط يا رجل. بدل ما نقول في ذنب بيحرم العبد من الرزق، نقول في اسباب لا ياخذ بها العبد للرزق. يبقى قلنا اول سبب سهام الليل لا تخطئ، قيام الليل. تاني حاجه هقعد استنى الرزق مش هنام بعد الفجر عشان الملائكه وهي بتوزع الرزق تلاقيني. تالت حاجه كثره الاستغفار. رابع حاجة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أربع أسباب للرزق، ما أعتقد طبعا مع الوثوق بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما أعتقد أن حد بيبان